وعملت عملية جراحية في البطن واستخرجوا 600 جرام من السرطان. لما رحنا عند الدكتور وديناها قالنا هذا غاز. انتفاخ في البطن مع مصاحبة ألم شديد. هديل دخلت في غيبوبة. وبعد 3 أسابيع من التعب والمعاناة حصلوها هديل بدي تستفيق، فبشروني قلت لهم أنا البشرة واصلتنا قبل من رب العالمين. تجاوزنا المحنة الأولى وهي 6 جلسات كيماوي، اختفى المرض فترة بسيطة جدا ورجع بقوة. الحياة أمل، فمن فقد الأمل فقد الحياة. بالجزء الأول من حكاية هديل تعرفنا عن جزء من حكايتها بمساعدة والدها. بسرد الحكاية، شفيت هديل من السرطان لكن للأسف عاد وبقوة وأقسى من قبل، فشو صار يا ترى؟ فقالت للدكتورة، هي كبيرة الأطباء، قالت لي لازم نضربها 3 جرعات كيماوية أقوى عن الكيماوي اللي قبل. استصعبت الأمور وانقرحت يعني، وتسببت لي صدمة كبيرة يعني. بعد الكيماوي هذاك اللي شعرها راح، الهدب راح، الحواجب راحن، ترجع مرة كيماوي أكبر. وعانت هديل، يديها سقايات، لا حتى فرقولها في يديها، حتى سولها جهاز ما حصلوا شريان عشان يضربوا الإبرة السقاية مع الكيماوي. قالت حد دكتورة، حقيقة سلاح ذو حدين، هذا الكيماوي قوي، إن شاء الله نتأمل خير، وأما تفقد الحياة. هي قالت لي سابقا يوم في العناية المركزية، أنا سألتها نسبة العملية يعني نسبة النجاح هديل في اليوم في العناية، نسبة الشفاء، قالت لي 1% ما أعطيك أن تحيي هديل. أنا قلت لها أنت تقولوا كذاك الأطباء، أنا بقول متمسك بالله عز وجل، شوفيها الإبرة، خرم الإبرة. قالت أيوة. قلت لها أنا متمسك بذاك الأمل، ما دام الله سبحانه وتعالى موجود والله يرحم العباد، أملي بذاك ثقب الإبرة أو خرم الإبرة. قالت لي مرة ثانية هذا الكلام في الجلسة الكيماوي، هذا طبعا الثلاث بيكون عاد 9 جلسات. فقالت إذا نجيت الحمد لله بنسفرها خارج الدولة. قلنا إن شاء الله، والحمد لله هديل تجاوزت هذه المحنة. أول حاجة انصدمت من تساقط شعري، وكنت أنظر إلى البنات اللي مثلي فيهم شعر وأنا لا، وأنا كنت طفلة والطفل كان يتحسس مثل هذه المواضيع، بس الحمد لله عدت الأيام على خير. كان خوف هديل ووالدها أنه ترجع تتكرر كل الآلام والمصاعب اللي واجهتها أثناء العلاج، لكن ما استسلموا وبلشت. فالحمد لله رب العالمين تجاوزت هذه الجلسة، 3 جلسات الأخرى طبعا عاد كملت على 9 جلسات، فسفرونا خارج البلاد. فرحت أنا وزوجتي وابني وابنتي، ذهبنا إلى خارج البلاد وعملوا فحوصات وبشروني بعد هناك، قالوا هذا الولد محظوظة ذي البنت بهذا أخيها. الحمد لله وسوينا عملية هناك نخاحة للولد، بعد ذلك رسلوه حال هديل، وهناك بعد 3 جلسات كيماوي مرة ثانية. بسبب التطابق بين هديل وأخوها استطاع مساعدتها ونجحت العملية، وتجاوزت هديل مرحلة كبيرة من العلاج. بشرونا بالنجاح وانتصرت هديل على السرطان، وطبعا وقفنا لها وقفة رجل واحد، ولله الحمد والمنة رجعت هديل إلى أحضان والديها، ورجعنا إلى الفرحة اللي فرحنا بالانتصار في الهند طبعا على المرض. وبشرونا وحقيقة يعني استبشرنا خير خير يعني، حقيقة فرحة ما توصف أبدا، وخاصة لما قالونا نرجع إلى أرض الوطن، جلسنا تقريبا هناك 2 أو 3 شهور. طبعا كانت فرحتي ما تنوصف ان العملية نجحت وعدت مرحلة الخطر، واقدر اعيش حياتي مثل باقي الاطفال وارجع لحياتي طبيعية مع اهلي واحبابي واصحابي. وعن الاشخاص اللي هديل بتشعر بقوة بوجودهم بجانبها، بصراحة امي وابي ربي يخليهم لي وما نحرم منهم يا رب، ما قصروا معي، وقفوا جنبي ودعموني في أصعب الأيام، تعبوا كثير مع أن أمي كانت حامل والسفر والتعب عليها كثير، بس رغم ذلك ما تركتني، وخاصة أبي بعد التعب معي وضحى بعمله وصحته ويحاول يفرحني بأبسط الأشياء، وكانت دعواتهم لي كفيلة أن تفرحني وتسعدني طول العمر. وعن أهم شيء تعلمته هالقاهرة، تعلمت الصبر في كل حاجة، في وقت المرض، في وقت العملية حسيت أني كنت أكبر من عمري، لأن هذا المرض خطير وأنا خضعت هالتجربة وأنا في سن صغير والحمد لله. ورسالتها، رسالتي إلى كل إنسان مصاب بمرض السرطان أن يوثق برب العالمين وما ييأس، لأن الله ما ينسى أحد ويعطي الإنسان على قدر نيته، ودائما يخلي العزيمة والإصرار على أنه يتغلب على المرض، لأن هذا المرض يحتاج إلى طاقة إيجابية. نصيحة والد هديل: أنصحهم بالتفاؤل وأنصحهم بإيمانهم القوي بالله سبحانه وتعالى. سرطان الغدد الليمفاوية قابل للشفاء بدرجة عالية بمعدلات شفاء تصل إلى 90%، يعني إن كان هو أو غيره ما عاد يصعب على الطب إنه يعالج هالمرض، لكن هذا ما بيعني إنه العلاج بيقدر يحارب المرض، هذا بيعني إنه مصابي السرطان إلهم الدور الأكبر لمحاربة المرض وقهره. خلوا عندكم أمل لبكرة، لأنه بكرة أحلى. هاي كانت حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان، كنت معكم أنا غيداء مراد آغا، استنونا بأمل جديد وحكاية أمل جديدة. سلام.